هناك كثير من الكتب تروي أحاديث وتقول إنها عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتذكر فضائل بعض السور كالسور التي ذكرها صاحب السؤال. رأيكم في مثل هذه الكتب سماحة الشيخ؟ الواجب على طالب العلم أن يبين الصحيح من الضعيف، إذا صنف كتاب يبين. أما أن يذكر والسمين والصحيح والضعيف ولا يبين ما يستقيم. لا بد من بيان، لأن العامة لا يعرفون الصحيح من الصحيح، فلا بد حق المؤلف أن يحسن في جمعه ويبين الصحيح ويترك الضعيف حتى يستفيد المؤمن من كتابه وينتفع المؤمن من كتابه ويستريح من التعب الضعيف. المقصود أن أهل العلم يجب على طالب العلم، بل يشرع له، لا الوجوب لا يدري له، يشرع له أن يعتني بالصحيح حتى يكون العامة على بصيرة ولا يجعل لهم الضعيف الصحيح، فإنه لا يميزون. لكن أهل العلم جمهور أهل العلم ذكروا يجوز ذكر الضعيف للترغيب والترهيب كما فعل صاحب الترغيب والترهيب منذري رحمه الله، ذكر جملة من أحاديث الترغيب والترهيب على هذه القاعدة من باب الترغيب والترهيب. وذكر غيره من أهل العلم مثل صاحب بلوغ المرام مثل المنتقى وغيرهم، ذكروا أحاديث ضعيفة للفائدة لتعرف أو ليضمها طالب العلم إلى غيرها مما يتقوى بها. فالحاصل أنه ينبغي من ألف كتابا أنه يوضح الصحيح، ولا سيما الكتب التي فيها بيان خصوصية بعض السور أو خصوصية بعض الأذكار يبين أنها صحيحة، ثبت عن الناس أنه قال كذا في كذا، حتى يكون المطالع الكتاب على بين. نعم جزاكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.